ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون

النار الذين كفروا يا ويلنا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا يا ويلنا قد كنا جهنم أنتم لها واردون إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم حصب جهنم حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون لا يحزنهم الفزع الأكبر